لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، سل الروض مزدانا، سل الصخر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأجسام واسأل الأرض والسماء، سل كل شيء ستسمع التوحيد لله ساريا. فلو جل الليل وامتد سرمدا فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا سيدنا محمد رسول الله، هذا الحبيب الذي في مكان شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه لهذا التقصير العلمي في هذه المسألة، عشان ما فيش اشكال ولا حاجة. الحق يخرج من اشكال واحدة. ترفع الأعمال إلى الله تعالى على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في كل يوم، المرحلة الثانية في كل أسبوع، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ثم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى الله تعالى فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الحديث ده معناه معناه ان الملائكة بتشتغل عند ربنا وضيات، مجموعة من الملائكة تنزل بأمر الله تعالى في صلاة العصر، وتظل هذه الملائكة تجمع أعمال العباد من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ثم تنزل مجموعة أخرى من الملائكة الودية والمجموعة المجموعة التانية تستلم الفجر. ده اسمه رفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم، مرتين في اليوم، الفجر والعصر. عشان كده ما ينفعش الفجر يضيع منك، وما ينفعش العصر يضيع منك، ولا يحافظ على صلاة الفجر، ولا يحافظ على صلاة العصر إلا مؤمن تقي. عشان كده أغلب الناس إلا من رحم الله مشغولين عن الفجر بالنوم أو السهر، ومشغولين عن العصر بالغداء أو بالساعة اللي إمامها آخر النهار. لا، خلي بالك يا حبيبي بالله، أعظم الصلوات الخمس على الإطلاق صلاة الفجر وصلاة العصر. طيب، هذا هو الرفع اليومي. المرحلة الثانية رفع كل أسبوع للأعمال في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. لذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصيام في يومي الاثنين والخميس قال: أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. المرحلة الثالثة اللي هو موضوعنا النهاردة، ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل سنة في كل شهر شعبان. لذا لما قال أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: يا رسول الله، أراك تصوم في شهر شعبان أكثر مما نصوم في غيره، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أصلى على النبي، خلاص كده مفيش اشكال. ترفع الاعمال الى الله تعالى في كل سنه في شهر شعبان. والمطلوب منا ان ترفع صحيفه عملي، وان ترفع صحيفه عملي الى الله تعالى وهي طاهره. وده نعمله بكثره الاستغفار الى الله تعالى. الاستغفار الذي يتهاون به كثير من الناس ولا ينشغل به، انك تقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. مره في الثانيه هتقولها من قلبك لما السنه تتعرض عليها: استغفر الله، استغفر الله. هذا الاستغفار له فوائد لا تعد ولا تحصى. سبب من أسباب مغفرة الذنب مهما كان الذنب. أنت حين تستغفر الله تعالى يغفر الله لك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. تخيل ربنا بيقول لك لو عندك في حياتك ذنوب ومعاصي وسيئات Oh. رد الله تعالى على الشيطان وقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لأستغفرن لعبادي ما داموا يستغفرونني. استغفر الله. عود لسانك بقى انك دايما صبح وليل قايم وقاعد راكب مشارك. عود لسانك على الاستغفار. الاستغفار سبب من اسباب الامان. حين تشعر بالخوف، خايف من اي حاجه، استغفر. والله العظيم سينزل الله عليك الامان. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: كان لنا في الارض امانان، رفع احدهما فتمسكوا بالاخر. كان لنا في الأرض أمانان، رفع أحدهما فتمسكوا بالآخر. أما أحدهما فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كانوا في أمان لمجرد أن رسول بينهم. مش ممكن ينزل على الصحابه عذاب ورسول الله بينهم. شوف سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا: رفع احدهما مكه رسول الله فتمسكوا بالامان الاخر علشان ما ينزلش عليهم عذاب من الله. ما هو الامان الاخر؟ قرا قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وما كان يا رسول الله. وبعدين: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر ربنا على قد ما تقدر. امان. كل ما تخاف من حاجه اقعد مع نفسك كده واعمل لك ورد من الاستغفار. اقعد مع نفسك ورد: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وادعي ربنا وقول له: يا رب انا خايف، امني، استغفرك يا رب، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انزل علينا الامن والامان. فبالاستغفار امان من الله تعالى من البلاء والعذاب. طب اقول لك على حاجه بس صلى على النبي: بل يوسع الله عليك في رزقك ويبارك الله تعالى في قوتك وقوت امراتك واولادك ببركه الاستغفار. ما الدليل على هذا الكلام؟ كلام ربي. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله. الكلام ده في القرآن، بس احنا اللي بعيد عن القرآن، احنا اللي مش واخدين بالنا من كلام ربنا. قال الله عز وجل حكاية عن نبيه هود عليه السلام حين قال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله، لا تاني كده معلش، حاضر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إيه اللي هيحصل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يجيبنا أمطار ويجيبنا شتاء وخير من عند ربنا، مش بس أمطار، يرسل السماء عليكم مدرارا، خلي بالك، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. تلاقي نفسك مشيت، تلاقي نفسك معندكش أسد، تلاقي نفسك بفضل الله عندك حماس وعندك حركة وعندك قوة من الله تعالى، فتبقى بتمارس حياتك وانت نشيط ومطمئن النفس ومستريح البال. أقول لك إيه كمان عن الاستغفار؟ ساعة لما تلاقي نفسك مهموم، أو تلاقي نفسك حزين، أو تلاقي نفسك في قبر، أو تلاقي نفسك في غم، هيا رب استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، اللي بيستغفر ربنا على طول، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، جعل الله له من كل ضيق مخرجا. أسأل الله أن يردنا إليه ربا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحبة الله، شعبان شهر الاستغفار، للأسف كده أعظم عمل ممكن تتقرب به إلى الله تعالى، طبعا بعد الصلاة، بعد الصلاة وبعد الصيام وبعد القرآن، من أعظم الأعمال أن تتقرب إلى الله تعالى بالاستغفار. علشان كده كان الاستغفار شعارا للأنبياء والمرسلين. يعني لما تقرأ في حياة الأنبياء والمرسلين تلاقي كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل كان دائما يستغفر الله تعالى. قال الله تعالى حكاية عن نبيه داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله تعالى حكاية عن نبيه سليمان: قال رب اغفر لي، استغفر ربنا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي هارون أخوه، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا إمامه الأعظم ونبيهم الأكرم محمد صلوا عليه، قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهو من هو؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له غفرت لك، يستغفر ربنا في اليوم الواحد 100 مرة. إذا أنا وأنت محتاجين كم مرة في اليوم؟ طب مين مننا بداخل على الاستغفار؟ مين مننا كل يوم يستغفر ربنا؟ صلى الله عليه وسلم حين كان يعلم أصحابه الاستغفار في يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بين أصحابه، فقال لهم: أيها الناس، ألا تعلمون سيد الاستغفار؟ قالوا له: سيد الاستغفار؟ كلمة سيد تعرف معناها إيه؟ يعني أعظم استغفار. يعني عشان أقرب المعنى، لما يقول لك فلان سيد قومه، يعني إيه؟ يعني كبرهم، يعني بيرجعوا له، يعني لما واحد يكون عنده مشكلة بيروح له عند هذا، لأنه سيد في قومه. كذلك سيد الاستغفار يعني لما تلاقي نفسك تعبان، وتلاقي نفسك مخنوق، وتلاقي نفسك في مشكلة، وتلاقي نفسك مهموم، سيد الاستغفار حمل للهم الذي أنت فيه. أنا مش هقول حاجة تانية والله، بس هقول لك إيه هو سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تيجي نقوله مع بعض مرة كمان نختم، نقوله مع بعض. يجوز، يجوز إنك تقول مع الخطيب على المنبر بس ما تطلعوش، يجوز إنك تردد معايا حالة تنفعنا في ديننا ودنيتنا ونحفظها مع بعض. يلا يا أحبتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تدع في جمعنا فقيرا إلا أغنيته، ولا محتاجا